ما قيل في الحج، يكفر السيئات، يمحو الآثام والذنوب، يرجع بعده العبد كيوم ولدته أمه، هكذا وعد الله جل وعلا عباده المؤمنين، لأنه أمرهم بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وثمة مناسبة أخرى شرعها لنا الله جل وعلا وسنها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ المدينة مهاجرا يهاجر بها من مكة إلى المدينة. فقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. هذه المدينة التي جعلها الله تعالى لنبيه مهاجرا، هاجر بها من مكة، هاجر إليها من مكة وأقام بها، ومن الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن كانت مهاجرا له ومثوى لجسده الطاهر صلى الله عليه وسلم، وسماها طابة، وسماها طيبة، وسماها الدار، وسماها المدينة، إلى غير ذلك من الأسماء المباركة. هذه المدينة التي أكرم الله جل وعلا أهلها بأن جعلها حرما مباركا، وجعل فيها من البركة ضعف ما جعل من البركة في مكة. والله سبحانه وتعالى أكرم خليله إبراهيم عندما دعا الرب أن يحرم مكة فحرمها، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يحرم المدينة فحرمها، وجعل حدود حرمها ما بين عير إلى ثور، وما بين لابتيها أرض حرام لا يقطع شجرها ولا يقتل صيدها ولا تلتقط لقطتها. ويقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا حرم المدينة وجعل فيها من البركة ومن الحياة الكريمة، وأحاطها بالملائكة يحفظونها من أي بلاء فلا يدخل إليها الدجال ولا يسري إليها البلاء، كل ذلك إكراما منه سبحانه وتعالى وامتنان، وكل ذلك مما من الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يناجي ربه قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وشرع الرب جل وعلا زيارة هذه المدينة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل ثواب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة عما سواه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام في مكة، ومسجدي هذا يعني في المدينة، والمسجد الأقصى. 3 مساجد على مستوى العالم تشد إليها الرحال ويكتب الأجر لمن شد إليها الرحلة. أما مكة فشرع الله في ذلك الحج، وأما المدينة فشرع الله في ذلك الصلاة في مسجدها والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون إبان حياته عليه الصلاة والسلام إذا وصلوا المدينة ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، وبقوا على ذلك عدوا من أصحابه رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم، نالوا شرف الصحبة. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وبعد أن أكرم الله سبحانه وتعالى رسوله بأن دفن في حجرته وفي بيت عائشة رضي الله عنها بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، فشرع لنا عليه الصلاة والسلام ونحن داخلون إلى المسجد وخارجون من المسجد أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول وقد قدمنا القدم اليسرى عند الدخول بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وأنا إيش قلت؟ قدم اليمنى، يقدم رجله اليمنى وقدمه اليمنى، وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ولهذا اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان فقه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فقالوا يشرع ويسن للمؤمن أن يشد الرحلة وأن يسافر بوسائل السفر من بلده قاصدا زيارة المدينة المنورة، هذه المدينة التي ذكرها الله في كتابه، وهذه المدينة التي جعلها مثوى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ارتباط لها بالحج، وإنما هو عمل مستقل يقوم به العبد المؤمن خالصا لله جل وعلا، راجيا الثواب من الله، حريصا على أن يحقق هذه الشعيرة وهذه السنة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن نشير هنا إلى نقطة، وهي أن بعض أهل العلم حرص على إيجاد علاقة ورابطة بين الحج والزيارة، وجاء في ذلك روايات تحث الناس على الربط بين الحج والزيارة، كما في قولهم من حج وزارني أو نحو ذلك، من حج ولم يزرني بالوعد وبالوعيد. إلا أن هذه الأحاديث وإن كتبت في كتب المناسك وذكرت على ألسنة الناس، لكنها لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث الذي صح وثبت ما ذكرته لكم في أول الدرس من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ويكفي أن هذا الحديث يحثنا على هذا العمل، كما أن الأحاديث الأخرى التي ذكرت فضل هذا المسجد قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فقد أعطت لهذا المسجد فضل الزيارة والسعي للصلاة فيه بهذا القدر العظيم من الأجر، ويشمل كل صلاة سواء كانت فريضة، فالفريضة 1000 فريضة، أو كانت نافلة والنافلة 1000 نافلة. ويكفينا أن من الله علينا بأن نقدم إلى المدينة لنصلي في هذا المسجد، وثمة فضل آخر جعله الله تعالى لمن يقدم إلى المدينة ولمن يصلي في هذا المسجد ولمن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في حياته البرزخية، لكنك إن وقفت وسلمت عليه يمن الله عليه ويكرمك بأن يرد عليه السلام، يرد عليه روحه فيرد عليك السلام. وأعظم من فضيلة ومن كرم ومن نعمة وأنت في آخر الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام. لا ينبغي لنا أن نتهاون في إدراك هذا المعنى، ولا ينبغي لنا أن لا نستحضر هذا الفضل الذي من الله به علينا. وهذا الفضل الله سبحانه وتعالى من به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسلوبين وبحالين. إن كنت أيها الأخ المسلم بعيدا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت السلام عليك يا رسول الله، أو صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ينشر الله تعالى في العالم ملائكة مهمتهم يسيرون في الأرض يسمعون من الناس سلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبلغون النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام. ولذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. إن لله ملائكة في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. أما إذا يسر الله لك وأكرمك وأعطاك ومن عليك، فجئت من بلدك ووصلت المدينة ونزلت في هذه الدار وأتيت المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيت للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بيته، فلك هذه الحظوة، يمن الله على رسوله بأن يرد عليه السلام عليه روحه فيرد عليك السلام. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ولا شك إن هذه الحظوة وهذا الفضل يهون علينا هذه الرحلة وهذا السفر، ويحقق لنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولذلك ينبغي لك أيها الحاج بل أيها الزائر، لأن مجيئك إلى المدينة يعطيك لقب الزائر، لأنك تأتي لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتيه يعني يجعلك تأتي للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يذكر عن الإمام مالك رحمه الله إمام أهل دار الهجرة، كان يقول لتلامذته ويعلم أصحابه: لا تقولوا أنا جئت لأزور قبر النبي، لا، ولكن قولوا جئت لأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكره أن يقال جئت لأزور قبر النبي، وإنما كان يقول جئت لأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن في هذه المقولة تحقيق لما قاله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي. وكان السلف رحمهم الله إذا قدموا المدينة أول ما يبدأ عند وصوله من المدينة يحطوا رحالهم وينزلوا في منازلهم ويهيئوا مقامهم، ثم إن الواحد منهم يبادر فيميط عنه الأذى، يغتسل الواحد منهم يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ما عنده من اللباس ويهيئ نفسه، لأنه يريد أن يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج من بيته في طمأنينة، في احترام، يهيئ نفسه للقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي قبره، في غاية من الاحترام والتؤدى والتوقير، ويخفض الصوت ولا يرفعه، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا أدب السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وأنكر على من يرفع الصوت وينادي من وراء الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا من كان بعدهم يأتون وقد تجملوا وتزينوا من أجل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. جاء وفد عبد القيس وهم جماعة كانوا يسكنون جهة البحرين، فيما نسميه في هذه الأيام بالمنطقة الشرقية، في الأحساء وفي القطيف وفي دارين، في تلك المدن. قدموا وفد 14 رجلا يريدون أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا إسلامهم، ووصلوا المدينة وبادروا للمجيء إلى المسجد ما عدا رجل واحد منهم. قبل أن يأتي إلى المسجد ذهب إلى مكان نخل، وأماكن النخل فيها ماء، فاغتسل وأزال الشعث ولبس أجمل ما عنده من الثياب، ثم جاء بعد مجموعته وقد سبقوه وجلسوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. فلما رآه صلى الله عليه وسلم أفسح له، يعني لأن يجلس قريبا منه، وبشى في لقائه وسأله ما الذي أخره، فأخبره بما صنع، فقال عليه الصلاة والسلام له: إن فيك خصلتين، إن فيك خصلتين يحبهم الله: الحلم والأناة، الحلم والأناة. فهاتان الخصلتان حملتاه على ما صنع، وبين له أن ما صنعه أفضل مما فعله أصحابه. لذلك يشرع لنا إذا وصلنا إلى المدينة واخترنا مكان النزول وتهيأت لنا الأسباب، بعدها نستعد لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نغتسل ونتطهر ونتطيب ونلبس أفضل ما عندنا من الثياب، ثم نخرج من بيوتنا متجهين إلى المسجد في غاية من الاحترام والتوقير والسكينة، ونحن نسبح الله ونحمده ونذكره ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر يحبه الله. فإذا وصلنا باب المسجد وأردنا الدخول نقدم الرجل اليمنى ونقول دعاء دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخلنا المسجد أول ما نبدأ بصلاة تحية المسجد، نصلي ركعتين في خشوع وخضوع وتذلل لله جل وعلا وإخلاص تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، في هاتين الركعتين يخلص العمل لله، يجعل الصلاة خالصة لوجهه، يخشع في صلاته، يكمل فيها القراءة والتسبيح والتهليل والتكبير، يصلي صلاة مودع يستشعر أنه في روضة من رياض الجنة، يصلي لله جل وعلا، قد حقق الله له هذه الغاية وهذه الأمنية. فإن صلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه. كل ذلك ينبغي أن يستحضره في أثناء صلاته، يحمد الله تعالى على أن يهيأ له ما لم يهيئ لغيره، أعطاه ما لم يعطي غيره، أكرمه بما لم يكرم به غيره. يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى فيه أصحاب رسول الله، هذا المسجد الذي تتنزل فيه الرحمات، هذا المسجد الذي كان ينزل فيه الوحي، هذا المسجد الذي خصه الله تعالى بقوله لمسجد أسس على التقوى. من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب المطهرين. هذا مسجدكم، هذا المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل هذه الآية نزلت، وهل هذه الآية قصدت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد قباء، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذ كفا من حصى من أرض المسجد ثم ضربها في أرض المسجد وقال مسجدكم هذا. كل ذلك ينبغي أن نستشعره ونحن نصلي هذه الصلاة. وإذا انتهينا من أداء الصلاة وفرغنا، توجهنا إلى الله بالدعاء، نبدأه بالحمد والشكر وسؤال المغفرة والرحمة على ما أكرمنا ومن علينا به أن أوصلنا إلى هذا المسجد وحقق لنا هذه الأمنية. فنسأله كما حقق لنا هذه الأمنية في الدنيا أن يحقق لنا دخول الجنة في الآخرة إن شاء الله. ونكتفي اليوم بهذا القدر، على أن نكمل غدا إن شاء الله بقية مسألة الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.